أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبقا ذكرنا أن سورة صاد نزلت في السنوات الصعبة القاسية على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي السنوات الأربع اللي بدأ فيها الصدع إلى الشعب. وهذه السنوات كانت أشد السنوات عليه وعلى أصحابه، وخبرها يأتينا في السيرة كل يوم لما كنا نقرأ في السيرة. في تلك السنوات نزلت سورة صاد، وهي نزلت بالضبط في أيام إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كان في السنة السادسة من البعثة. وفي أولها ذكر الله جل وعلا ما سمعتم من كلام الكفار واستهزائهم، وآخر ما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فقال الله في درس اليوم، قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون. لا بد من الصبر، ومن الصبر أن تصبر على ما يقولون وتعرض عنه وتمضي في طريقك. ثم ذكر الله نبأ داود عليه السلام ليتسلى وليتأسى وليرتبط هو أصحابه بالأمة التي قبلهم والأمم الذين قبلهم، وأنهم جاءهم ما جاءكم والعاقبة المتقين. فدائما هذه الأخبار، خاصة لو تصور الإنسان نفسه في ذلك الظرف، فيها تسلية عظيمة. إذا أخبرت بأناس تعرضوا لمثل ما تعرضت له وصبروا على ما تصبر عليه الآن وصارت العاقبة لهم، وأيضا ارتباط هذه النخبة المؤمنة الجديدة بسلسلة طويلة إلى آدم عليه السلام، هذا كان مهم ومؤثر جدا. فقال تعالى فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. أولا قال عبدنا، وهذه أعظم وصف وأحلى وصف وأعظم منصب، أن يقول رب العالمين هذا عبدي، يعني معناه أنه استحق أن يكون العبودية الكاملة. واذكر عبدنا، عبودية الطاعة والمحبة والإخلاص والتبتل وكل، كما يذكر الله عن نبيه في أعلى المقامات يذكر بوصف العبد، تبارك الذي أسرى نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، ونحو ذلك. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد القوة، القوة في البصر والقوة في البصيرة والقوة في الدين والقوة في جسده. وكان داود عليه السلام قد أوتي قوة عظيمة، ذا الأيد حتى في نفسه يقول إنه أواب، رجاع إلى ذكر الله، لا يمل ولا يكل. وذكر أيوب داود عليه السلام يضرب به المثل، أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود، وأفضل الذكر ذكر داود، يذكر ربه بالعشي والإبكار وتسبح معه الطير والجبال، وأفضل الجهاد جهاد داود، كان لا يفر إذا لاقى، وأفضل قراءة قراءة داود، كان يأمر بخيله أن تسرج ويقضي حزبه من سهولة القرآن عليه، وأوتي ملكا عظيما وأوتي الدين والدنيا. فلذلك يقول الله عز وجل إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل، دائما يكلف بحب ربه ويعود إليه ويكلف بذكر الله عز وجل وينيب إليه. وهذا العبد المؤمن الأواب ما يبعد من شدة محبة لله، ما يبعد حتى لو مسه طائف من الشيطان يرجع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وهذين الوقتين أوقات الصالحين العشي والإشراق، احفظ طرفي النهار يحفظ الله لك ما بينهما. فكان من كثرة تألهه جعل الله سبحانه وتعالى الكون هذا أجزاء من الكون تسبح معه، أولا تعينه ويكون أمر هائل، يعني الجبال تؤوب معه، يا جبال أوب معه، والطير، فكان إذا سبح تسبح الجبال ويسمع تسبيح معه إلى أن يقضي تسبيحه، والطير محشورة أيضا فوق رأسه مجموعة وتسبح معه، فكان منظر هائل سبحان الله العظيم. كل هذا التسبيح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. له الضمير يرجع إلى الله داود، والطير والجبال أوابين إلى الله عز وجل ما يبعدون، أو أن الجبال والطير أوابة لداود، يعني إذا جاء وقت التسبيح تجمعت وسبحت، الطير والجبال أيضا تأهبت وسبحت. كل له أواب. وشددنا ملكه، شد الله له ملكه، وكان ملك آل داود ملكا عظيما، بني إسرائيل ما ملكهم أحد مثل داود وسليمان عليهم السلام، فكان مشدود الملك بالآلات وبالجيوش وبالهيبة وبالرهبة وبالخضوع. ثم جاء سليمان أيضا من بعده ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وشددنا ملكه وآتيناه إيتاء الحكمة. الحكمة قال أبو العالية تفسيرات كثيرة، لكن أحسن من أحسن تفسيرات تفسير أبو العالية، يقول العلم الذي يوافق العقول، يعني علم قائم على البرهان لا ترفضه العقول الصحيحة المستقيمة، هذه الحكمة. معناه أنه وضع العلم في مكانه فاستقام العقل والنقل، فكان آتاه الله الحكمة. وبعضهم قال عقائد البرهان، وبعضهم قال جودة الرأي وإصابة الصواب، هذا كله صحيح كله حكمة، جودة القريحة وجودة الفهم وإصابة الوهم وإصابة الصواب، هذه كلها حكمة، آتاه الله الحكمة. وآتاه الله فصل الخطاب. ما أحسن الحكمة إذا صار معها حسن تعبير. فكان أيضا داود عليه السلام من حيث الفهم، والإنسان قد يخطئ، داود عليه السلام اللي آتاه الله الحكمة واشتهر بالحكمة، حسن القضاء وحسن الفتوى وحسن التعليم وحسن التسبيح، عرضت عليه قضية ففهمناها سليمان وغابت عن داود، مذكورة في سورة الأنبياء. فالخطأ ليس عيبا، لكن العبرة بكثرة الصواب، وإلا ما في أحد يصيب الصواب كله. فأيضا آتاه الله فصل الخطاب. فصل الخطاب الكلام أيها الأخوة له مفاصل مثل مفاصل اللحم، فإذا أنت وفقت في أن تعبر عن الكلام بأحسن بفصل الخطاب، يعني بجودة المعنى مع اختصاره مع إيجازه مع إفهامه مع بلوغه الغاية فيه، فكما قالوا كثر إعجازه وقل مجازه وتناسبت صدوره وأعجازه وصار خفيفا قائما وصار مقطع كلام، يعني ما في حشو ما في لغو ما في نقص ما في زود، حتى الزيادة تعتبر عي والنقص عي. فآتاه الله فصل الخطاب. إن عرضت عليه قضية في القضاء سبحان الله، كما قال المتنبي رأي قاض إذا التبس الأمران عنا له رأي يخلص بين الماء واللبن، يعني يفصل بينهم الفصل الذي يحقق العدل تماما، وإذا أفتى أيضا، وإذا تكلم وإذا خطب أيضا، حتى قيل إنه أول من قال أما بعد. فآتيناه الحكمة وفصل. يقول بعض العلماء وقليل من الناس من يوفق لهذا، أن يكون يأتي بفصل الخطاب وبالحكمة، فقد يكون عنده حكمة ولا يعبر عنها، وقد يكون يكثر الكلام كما هو أكثر المؤلفين وأكثر المتكلمين، يعني الكلام الواضح يطول فيه. أما إذا كان حكمة وفصل الخطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي الحكمة وأوتي فصل الخطاب، وفضل على الأنبياء بخمس أولها جوامع الكلم، يعني غير أن عنده عليه الصلاة والسلام الحكمة وفصل الخطاب، عنده جوامع الكلم، يعني المعاني الكثيرة في لفظ واحد، وتبدأ الأمة تغرف منها إلى قيام الساعة من هذا اللفظ ولا ينفد يتجدد، هذه جوامع الكلم. قال فضلت على الأنبياء بهذا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك، شفتوا كيف التعبير هذا، هذا دليل على الاهتمام والاعتناء وعظمة ما سيأتي. هل أتاك، مثل الآن يأتي واحد يقول ما دريت، ما علمت، ما بلغك الخبر، يعني هذا كله شد انتباه. هل أتاك نبأ الخصم للتسور المحراب، هذا نبأ، والنبأ مر معنا كثيرا أنه ليس أي خبر يقال له نبأ، وإنما من النبوة أو من الظهور الخبر المهم الذي تنبو إليه الأبصار وكذا، نبأ. هل أتاك نبأ الخصم للتسور المحراب، هذه القصة. لكن قبل القصة في قاعدة، والله يرزقنا فصل الخطاب أنه ما نطول ولا نقصر. أيها الإخوة، ما يتعلق بالصحابة والأنبياء، الناس بين طرفين، فيه طرف يبغى يسلبهم من بشريتهم، يريد أن يسلبهم من بشريتهم تماما، وفيه طرف يتعدى على حقوقهم وحرمتهم أو يغر الصدور عليهم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. بالنسبة للصحابة، هم بشر، وأكثر الناس صحيح مذهب أهل السنة أي شيء يغر القلوب على الصحابة أو يكدر صحيح ما بطيب، لكن مو بلا الدرجة أنك ما عادوا بشر كأنهم ملائكة، هم ما فضلوا إلا لأنهم بشر، لو كان منزوع منه النوازع كان ما صار فيه هذا الفضل، لكن هو مثلنا، النوازع كلها فيه والفتن كلها فيه، ومع ذلك وصل هذه الغاية السامية، فتجريده من بشريته خطأ. وأنا أذكر ما نسيت والله، مرة كنا عند الشيخ مباز الله يغفر له في مجلس علم، وأكيد أنه مسجل، فجاء في الكتاب أن بعض الصحابة كان خواف، يعني مو بالشجاعة الكل، وثاروا الطلاب وأنا حاضر، وقالوا يا شيخ هذا ما ينبغي ومدري وين هذا، وقف لهم الشيخ قال بشر، قال أنا ما أرى في غضاضة، إذا كان صحابي خواف ولا صحابي مو بسخي السخاء كله ولا صحابي، ما أرى، هم بشر، إلى أي درجة أن تريدهم يعني؟ فقالوا لا هذا يغض من الصحابة. قال هو ثبت سند، أهم شيء عندي ثبت سند، أنا ما أشوف فيه أبدا إنه نقص منه، إذا أنت إذا قيل إن هذا صفة البشرية كذا وكذا وفلان شحيح وفلان كذا، يقول أنا ما أشوف فيه صحيح، إذا ذكر في سياق معين يقتضي الغض منه أو التنقيص من هذا تشيع أو نصب، لكن إن ذكر كذا تبغى كل الحديث وتاريخ تنقحها أي شيء، طيب خلاص يعني معناه أقول إنهم ملائكة، ومعناه أقول إنهم أصلا منزوع منهم المعصية، معناه أن كل اللي تعرضوا له ما يصلح. كذلك مثلا يوسف عليه السلام لو كان كما قالت النسوة ملك كريم، كان عفافه ليس بالمكان الأعلى، يعني ملك كريم أصلا ما عنده شهوة، ما يشتهي الشيء ولا أصلا منزوع منه مسألة المعصية، فكان ما يكون المدح فيه، لكن هو شاب وفيه كل النوازع وعف، أليس كذلك؟ وهم هم لولا أن رأى برهان ربه. فتعجب من بعض الناس، بعضهم اللي يغض من الأنبياء وبعضهم، ترى الأنبياء بشر، ولكن كلمة بشر عندنا نفهمها أنه يعني مثلنا بس، له رأس وله عينين وله، لكن لا، حتى لما نقرأ في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يدبر الصراع مع قريش بطريقة معينة ويرتب عندهم، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ينفذ ما يوحى إليه وما عنده أي قدراته إلا أنه فقط مثل الآلة اللي يأتيه الكلام وينفذه، صحيح الوحي معه ويعدل له، لكن هو عنده قدرات أحسن من قدراتنا كلنا، لكن هو بشر. ولذلك في السيرة لما جاءنا هم أن يتردى من رؤوس الجبال في الصحيحين، قال الزهري لما تأخر عليه الوحي سنة كاملة قال حتى هم أن يتردى من شواهق الجبال، كثير من المؤلفين قالوا ما يصلح، هذا غلط من الزهري، وهذا كيف هم، كيف هم بشر، بشر بالعكس، هم أن يتردى من شواهق الجبال أقوى الأدلة على صدق رسالته، لأنه لو كان يجيب الكلام من نفسه ليش يرمي رأسه من رأسه، لكن لما تأخر عنه الوحي هم أن فأنا أقول هذا وهذا، آدم عليه السلام حب الولد بشر، وقيل له عبد الحارث، يعني ليست فيه تنديد لله إلا في اللفظ، وأطاع. طيب وبعدين؟ وبعدين تاب الله على الولد، ما فكان ماذا؟ قصة يونس اللي مرت معنا قريبا الآن في آخر الصافات. فأنت امسك الأمور مع الوسط، هم بشر لكن معصومون فيما يبلغ عن ربه، معصومون عن الكبائر وعما يغض من مقام النبوة، ولكن عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأمثال هذا. داود عليه السلام، داود عليه السلام كما قلت لكم أفضل الصلاة والصيام والجهاد كل شيء، وعنده 99 امرأة، هذه القصة المشهورة التي يرويها الصحابة، وترى الطرفين موجودة، علي رضي الله عنه أيضا الطرف الثاني، بعض قصاص أهل العراق يعني وقعوا في كتب أهل الكتاب، وأهل الكتاب قليل الأدب مع الله ومع الأنبياء، فربما تساهل في أشياء. فقال علي في العراق: لئن حدث أحد بأحاديث أهل الكتاب عن الأنبياء لأجلده، لأنه أنزلهم عن محلهم الذي وضعهم الله فيه. لكن فيه قدر من القصة ما تفهم السورة إلا به، ولذلك اللي تركوا هذا القدر راحوا يعسفون الآيات عسف كما سيأتي. فالصحابة حدثوا بالقدر الذي لا يغض من مقام الأنبياء. داود عليه السلام عنده 99 امرأة، وابنه سليمان عنده 100 امرأة غير الجواري، آتاهم الله قوة ذا الأيد. يروى والله أعلم أنها القصة هذه لها سبب ولها واقعة ولها نتيجة. السبب يروى أنه هم عليه السلام أنه لن يفتن، أو تكلم، أو قال أني أنا أريد مقام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإني لو امتحنت كما امتحنوا أني إن شاء الله يعني مثل هذا، مثل موسى عليه السلام لما قيل من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فامتحنه الله عز وجل. فيدل على أن الإنسان لابد أن يفتن، نبي أو غير نبي لابد أن يفتن. فهذا كان السبب، يعني أنه لو تعرض لفتنة ظن أنه ممكن يتجاوزها، أو وترى الفتنة من يقول أني سأتجاوزها إلا من الله عز وجل. فكان يصلي في محرابه، والمحراب هو أفضل مكان في القصر أو في المسجد، أو في المكان الأرفع يسمى محراب، ثم بعدين صار المحراب المسجد، يعني عرف، ولا هو أصل المحراب المكان الأفضل في البيت. فكان في محرابه يصلي، وفي محرابه كوة، فجاءت حمامة شكلها جميل وقعت على الكوة، ثم وقعت عليه عنده، ثم كل ما أراد أن يأخذها ابتعدت كطريقة الطيور هذه، وتطمع في نفسها، المهم إلين طلعت في الكوة. فارتقى هو عليه السلام في الكوة ليأخذ الحمامة فطارت. فلما ارتقى كان فيه بيت هذا يطل عليه، وفيه امرأة تغتسل كما في الرواية. فحانت من التفاته فرأى منظرا جميلا للغاية وهي تغتسل، وافتتن به. فلما شعرت به المرأة تجللت بشعرها، فما بقي من بدنها شيء إلا ستره الشعر، فازدادت فتنة، فوقع في قلبه فتنة المرأة هذه. وعمر عليه السلام، عمر رضي الله عنه يقول: لو ائتمنتموني على بيت المال لم أرزق منه دينارا واحدا، ولو خلوت بجارية سوداء لم أملك نفسي، ما أضمن نفسي. فالإنسان لا يعرض نفسه للفتنة، وترى الدنيا خلقت لتفتنك، إن لم تطردها طردتك. ولذلك ايش معنى تأتيه الدنيا وهي راغمة؟ يعني هي مخلوقة حتى تفتنك أنت ابن آدم. فإما أنك أن تطردها وتتعب وراها، وإذا قفيت عنها هي بتتعب وراك تجيك، يعني هي تبي تفتنك. فالمراد أنه قال: من هذه؟ قالوا: هذه زوجة أوريا، أحد الجنود أو القواد اللي عنده. وين أوريا؟ قالوا: أوريا في الجهاد في سبيل الله في الغزو. فيروى أن عليه السلام وقع في نفسه هم أو تمنى أنه إن قتل أوريا شهيدا إني سأتزوج هذه المرأة، لأنها وقعت في نفسه. وفي بعض الروايات أنه يعني قدموه عند التابوت، التابوت تحمله بني إسرائيل عند القتال، فيه بقية ما ترك، ثم يقتتلون عنده، واللي يجي عند التابوت هو أشجعهم. ويروى أنه يوم جاء الخبر عن تلك الغزوة وقالوا: قتل فلان، يسترجع داود عليه السلام: قتل فلان، قتل فلان، إنا لله وإنا راجعون. فلما قالوا: قتل أوريا، قال: كتب الله الموت على كل نفس. يعني هو راح في طريقه، يعني هذا مجمل القصة. الذي ليس فيه غضاضة على داود والذي تفهم به السياق، واضح؟ هو لا قتله ولا أمر بقتله، ولكنه فرح أو يعني سر أنه قتل في سبيل الله وجاء في مسألة هذه المرأة، لكنه ما تسبب في فراقه عنها أبدا. فخلف عليها، على المرأة هذه، فجاءوا الملائكة يبينون له أنه وقع في الفتنة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ تسوروه، جاءوه، إذ دخلوا على داود ففزع منه. فزع هو أقوى الناس، فزع أو شيء من طريقة الدخول، وفزع لا يكون أهل المملكة قد ذهبت هيبته من قلوبهم، وأصلح شيء للناس هيبة السلطان، أصلح شيء للناس هيبة السلطان، أن يكون مهابا خير له من أن يكون، ولكن كما قال عمر، رحمة من داخل وهيبة من الخارج. المهم أنه فزع من هذه الطريقة، إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه. قالوا لا تخف، والضمائر كلها بالجمع، إما أن اثنين معهم مجموعة، وإلا أن اثنين يطلق الجمع على الاثنين، لكن قالوا وكذا تجد كلها بالجمع. قالوا، وبعدين في البداية قال هل أتاك نبأ الخصم، والخصم يطلق على الجمع مثل قوم عدل. قالوا لا تخف، خصماني، يعني نحن خصماني، بغى بعضنا على بعض، والبغي الاستطالة والاعتداء، خصماني بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق كما اشتهر عنه، ولا تشطط، يعني لا تمل ولا تجور، واهدنا إلى سواء الصراط، ضعنا على الجادة وافصل بيننا تماما أين الحق مع من، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم يقال أيضا أن من فصل الخطاب عند داود أنه هو أول من قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا فصل الخطاب ما مثل شيء، اللي يدعي شيء يجيب البينة والآخر عليه اليمين. فسمع فقال أحدهما واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة في لغة العرب حتى تطلق على المرأة، الشاه والنعجة كثير في لغة العرب، في أشعار العرب يطلقون عليها، يعني لأنها ضعيفة وتحتاج حماية، فمن باب المجاز يسمون المرأة كذا، كما قال عنترة في معلقته يا شاة ما عرضت لمن ما قنصت لمن عرضت له، والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، يعني الشاه كذا يقصد المرأة. له 99 نعجة، ويقال إنه في لغة اليمن، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. وقد يكون المراد مدام هم ملائكة ويضربون مثل لداود، قد تكون نعجة يعني على ظاهرها أنه عندهم شياه حقيقية، لأنهم يريدون فقط ضرب المثل لداود حتى ينتبه لما وقع فيه. وأيضا ترى الذنب اللي وقع فيه داود هو بالنسبة لمقامه، هو الهم يحاسب عليه ولا التمني يحاسب عليه، لأنه داود، كما قيل ذنوب المقربين حسنات الأبرار. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، يعني اجعلها في كفالتي وعندي، وعزني، يعني غالبني، وعزني في الخطاب، يقولون من عز بز، يعني معنى عزني أو عازني يعني غلبني في الخطاب، وعزني في الخطاب، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وسمع كلام الآخر، لأن فيه بعض التفسيرات اللي تركت القصة اللي رواها الصحابة، قامت تلوي الآية لوي لي شديد كلهم، حتى الآية لها مساق واضح. بعضهم يقول إن خطيئة داود ما هو إن سمع من أحد الخصمين ولم يسمع من الآخر، وإن حكم وكذا، وهذه خطيئة داود، ما بصحيح، هو أصلا قال لقد ظلمك، كيف إنه كيف يقول لقد ظلمك إلا إذا سمع الاثنين وحدد الظلم؟ كيف يسمع من واحد يقول لقد ظلمك وما سمع من الثاني؟ هذا ما يمكن لرجل أوتي الحكمة وفصل. لكن كل هذا هرب من بشرية داود ومن تعرضه للفتنة. المهم قال لقد ظلمك، بعدما سمع من الاثنين وباعتراف وبالإقرار وبالأدلة حكم فصل، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، عندك 99 عنده واحدة. ثم قال يمهد القاعدة، قاعدة الحق أو اللي يسمونه الآن التسبيب والحيثيات، يعني الأشياء اللي انطلق منها. وأيضا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، كثير من الخلطاء والشركاء سواء شركة الأملاك مثل الورثة ولا شركة العقود اللي يتشاركون في، كثير منهم يبغي بعضهم على بعض. ولذلك في حديث عند أبي داود إن الله قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه أي خيانة ولو كان كالشعرة خرجت من بينهما، لأن الشركة تقوم على الأمانة المحضة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لما فرغ من القضية ما وجد الخصمين، ويروى أنهم ارتفعوا إلى السماء وهو ينظر، ويروى أنهم صارحوا وقالوا نحن ملائكة ربك، وهذا مثال ضرب لك. المهم أنه عرف أن هذه الخصومة هي لفت انتباه لما وقع فيه. قال تعالى وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه. هذه الفتنة اللي كان يخاف منها أو اللي كان يظن أنه سيجتازها. وظن داود أنما فتناه، وش معنى ظن عند العرب؟ ها؟ كثير من الناس يقولون أن عند العرب أنها من ألفاظ الأضداد، تأتي بمعنى الظن وبمعنى اليقين. لكن المحققين مثل ابن عطية، ابن عطية في اللغة يعني سبحان الله مجدد ومحقق، يقول لا أنا تتبعت ظن في لغة العرب كلها، هي تطلق على شيء دقيق مرة. ما هو؟ تطلق على معتقدين يغلب أحدهم الآخر، معتقدين ولم يبلغ إلى درجة الحواس، ما تنال بالإحساس يعني هذا الظن، ولم يبلغ اليقين التام، يعني أحد الظنين ما بلغ اليقين التام. إذن هذا دائما الظن، النقطة هذه يكون الظن في القرآن مضطرد، يعني دون اليقين بشيء قليل ولم يبلغ إلى الحواس، ليس من الأشياء المحسوسة. فقال مثلا قول الله عز وجل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، كل المفسرين ايش يقولون؟ أيقنوا. طيب هو يقول لو دخلوا النار ما جاء التعبير فظنوا أنهم واقعوها، ما دخلوها الآن، لكن ظنوا بعدما رأوا ولم يبلغ الإحساس، يعني وصلوا إلى درجة قريبة من اليقين ولم تنل الحواس، وظنوا أنهم واقعوها يعني. ولذلك هذه دقة في معرفة كلام العرب، إن الظن هنا في النطق في النقطة هذه. كذلك قول دريد بن الصمة في قصيدته الشهيرة اللي يقول فيها أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. يقول يعني اللي يعرف أحداث المعركة هم هربوا منهم وكأنهم بدوا يقتسمون المغانم، هم قريب منهم، وقال لهم ما بهذا، هذا ليس أنك الآن ترى بيجونك. فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، وش معنى ظنوا هنا؟ لو باليقين التام ولو بينال بالحواس ولو بضعيف، يعني هذه النقطة اللي العرب تريد أن تعبر عن المعنى هذا، إذا وصل الظن إلى نقطة معينة هذا. ثم مشى ابن عطية على كلمة ظن في القرآن كله اضطردت الآن، بدل ما تقول مرة تجي معنى الظن مرة تجي معنى اليقين، لا هي في منطقة هنا. المهم فظن داود، حتى هذه الآن داود الآن ما أيقن اليقين كله، ولكنه وصل إلى مشارف اليقين أن ما فتنه، وأن قصة المرأة هذه وفرحه أو سروره بموت أوريا أن هذه كلها فتنة، وأن مبنية على كلام سابق. لكن خلاص كل واحد يفتن، لكن العبرة مثل آدم أخطأ عصى، ماذا حصل بعد المعصية؟ أنت قد تفتن لكن ماذا حصل بعد الفتنة؟ فخر ساجدا راكعا وأناب. يقال إنه مكث راكع أو ساجد فترة طويلة إلين عفى الله عنه وأناب إلى ربه إنابة شديدة. الآن ذكرنا السبب وذكرنا الواقعة والنتيجة، النتيجة إن توبة داود وندم داود ونياح داود على نفسه وعدم نسيانه لخطيئته أصبح مضرب المثل، حتى قيل إنه ما رفع نظره إلى السماء حياء من الله على هذه الخطيئة. وقيل إن كتبها في كفه، فكان كل مرة ينظر فيها حتى لا ينسى الخطيئة، تواضع لله عز وجل، مع أن الله غفر له وبشره أنه غفر له كما غفر الله لموسى وما نسي الخطيئة. قال هذا من عمل الشيطان لما قتل القبطي، قال فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور، ومع ذلك إلى حديث الشفاعة لم ينسى الخطيئة. هكذا المؤمن دائما ذنبه كأصل جبل سيقع عليه. فكان داود إذا خطب في بني إسرائيل ينظر في خطيئته ويريهم إياها، ودائما تائب الله عز وجل. ويروى أن قال: يا رب إن سألت أطباء الدين عن دواء علتي فكلهم عليك دلني، سألت أطباء الدين عن دواء علتي فكلهم عليك دلني، ضاقت علي الأرض بما رحبت بخطيئتي، كما حكى الله عن الثلاثة ونحو ذلك في مناجاه يعني بينه وبين ربه. خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني زلفى سنقربه قربة وحسن مآب. يروى عن أبي سعيد الخدري أنه قال: رأيت في المنام أني أكتب هذه الآية فسجد القلم، ثم رأيت في المنام أني أقرأ هذه الآية عند شجرة فسجدت الشجرة وقالت: اللهم اكتب لي بها أجرا بهذه السجدة، وضع عني بها وزرا، وارفعني بها ذكرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وزدني بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنت سجدت يا أبا سعيد؟ قال: لا. قال: أنت أولى بالسجود من الشجرة. ثم قال، أو فيما يروى عنه أنه صار عند الصحابة يقرؤون هذا في سجود التلاوة. ولذلك سجدة صاد هي من عزائم السجود، كما قال ابن عباس: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وداود عليه السلام سجد ونحن نسجد بسجوده أو مع سجود. فخر داود، فظن داود أن ما فتناه، استغفر ربه وخر راكعا. فهذه قصة عرضت لهم في مكة، إن شاء الله سيأتي لبقية، عرضت لهم في مكة، وكانت يعني سبحان الله تأثيرها عليهم عظيم. أنت الآن ما تأثير عليك عندما عرفت أن أحد الأنبياء فتن بهذه الفتنة، وكيف خرج من الفتنة الحمد لله سليم، وكيف أن أحد ما حد يسلم من الفتنة، وكيف فتنة النساء، وكيف وكيف وكيف كيف. القرآن ليس للتسلية، كيف تأخذ العبرة من هذه القصة العظيمة العظيمة العظيمة للغاية. كل ما تدبرت هذه القصة كل ما يطلع لك أشياء عجيبة فيها، والحمد لله على القرآن. ولذلك بعد آيتين يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.